هذا الحقيقة من الرسائل العلمية الباذخة المتميزة جدا، وهو رسالة دكتوراه طبعت في مجلدين عن دار اليسر، عنوانها مهم خاصة متعلق بالسياسة الشرعية وبشيء واقعي نحاصره اليوم، ونحتاج إلى معرفة صوره قديما وكيف تغيرت صوره الحديثة، وهل تنطبق الحديثة، هل يمكن تنزيل الصورة الحديثة على الصورة القديمة أو لا؟ لأنه أحيانا تكون الصورة ما تغير جوهرها كما هي يمكن تطبيقها، وأحيانا لا، ربما تتجاذبها أصول أخرى أبعدتها عن الصورة القديمة. صحيح، والظرف يتغير. والظرف يتغير. الكتاب عنوانه الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها، دراسة فقهية مقارنة. طبعا الأحلاف، المقصود بالأحلاف جمع حلف المشهور، والحلف هو المعاهدة. يعني الأحلاف نوعان، هو ذكر عسكرية وسياسية، يتحالفون عسكريا يعني يتعاهدون على النصرة والقتال، وسياسيا يتعاهدون على خدمة بعضهم، يعني كما يقال في الحالات السلمية، التحالف السياسي يكون في الحالات السلمية والتحالف العسكري يكون في حالات الحروب ونحو ذلك. لكن هو الجميل أنها صورها المعاصرة والآثار المترتبة على ذلك ودراسة ذلك، دراسة فقهية مقارنة، يؤصلها بالنواحي الشرعية ثم يقارنها بالنواحي القانونية. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هشام ابن محمد سعيد آل برغش، ووفقه الله الحقيقة، صاحب قلم معروف خاصة في كتاباته اللي تعتني بالسياسة الشرعية، وله عدد من الإصدارات والمؤلفات، طبع بعضها في دار اليسر وبعضها في غيرها. وهذا الكتاب رسالته العلمية الدكتوراه، وأخذ عليه امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وفقه الله. الكتاب الحقيقة باذخ، مراجعه كبيرة جدا، يعني قرابة 900 مرجع، هذا غير المجلات والدوريات والمواقع الإلكترونية اللي رجع لها، هذه غير. وفصل تفصيل رائع في مسألة الأحلاف وأنواعها وأحكامها وماذا ينطبق منها. ثم من الجميل الذي في الكتاب الاصطلاحات القانونية المعاصرة، هل هي اللي تطلق عند الفقهاء ولا اختلفت، وهذا مهم جدا في التكييف الفقهي، انك تعرف انه هذا اذا اطلق ترى معناه غير وان كان اللفظ معهود عندك من قديم. جميل. وهذا مهم جدا. المقصود انه وفقه الله قسم الكتاب الى عدد من الاقسام العسكريه، الاحلاف العسكريه لها باب، والاحلاف السياسيه لها باب، ثم اندرج تحتها فصول، وبدا يرتب ويناقش وفقه الله بطريقه مبدعه جدا. والحقيقه هذا الكتاب ليته يلخص، لأنه التشعبات التي فيه وكثرة الخلافات والنقاشات ونحو ذلك، وهو صاحب قلم ما شاء الله سيال أخونا حبيب هشام برغش، ليته يلخص حتى يكون سهل التداول. هذا مجلدين ضخمة كما ترى، مجلدين يعني مجلدين ضخمة، وفقه الله. هذا سلمك الله.